أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال الحافظ: قد ظهر مصداق ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج مسيلمة الكذاب باليمامة، والأسود العنسي باليمن، وفي خلافة أبي بكر رضي الله عنه طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة، وسجاح في بني تميم، وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرميت قال الحافظ يعني ابن حجر رحمة خويلد به، فرمي او هواضي يا غمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم در كوت هل سردمي يا غمر خويدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلمي كذاب لا يماما ادعاي يا غمري تيكت تمنش يا غمرم اسودي عنسي لا يمن لسردمي خلافتي أبو بكر شارزاي خوالي بي طليحي أسدي وسجاح لبني تميم أسودي عنسي كجرا بيش مردني في أغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، قتله وحشي قاتل حمزة يوم أحد. وحشي يسام صما نبو بلا أحد حمزة شهيد كت حمزة إمامي في عمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم دائما صما بوني شي مسدمي خلافة أبو بكر رضي الله عنه وحشي مسيلمي كذاب كشت، وشاركه في قتل مسيلمة يوم اليمامة رجل من الأنصار. وحشي أويشي ود تومي دوارم كأما كفارتي كشتنا كم بأبو حمزة رضي الله عنه ليبت حمزة ولا وحشيش شخص صحابي بدوائي يا غمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشهيد كدني حمزة إمامي رزاي خواه لي بزور نار حد بزور بتاقد بو ويدوائي كوحشيش وبلاي يا غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم توي مسلمان بوني شي فرمي أنت وحشي؟ قال نعم. فرمي أنت قتلت حمزة؟ أيشتويك أو تراواي في غمري خوا صنب فرمو آية أتوانيد إتند بينم غيب عني وجهك واتدى متشاولون بشاروة تاركي تتشاون بيتنا كبي هو حشي دوايا وفي غمري نبيني صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى وكو بيغمر كوشي دعي كرت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إمام ابن حجر عسقلاني رحمة خالي بلا شرح أو حديثة أفرميت هركس آزاري كسوكارت بدا توجبوتي هجري بكي إلى أن يموت حتى كاتي مرت ولما كاش وحشي تشيبو مسلمان بو معنوانه که ها چی بید مسلمان بی حچی خرابه دنیا لگل تابی که تو بلی هر درست نیه حجری بکم درست نیه لی دور که اومه هرچن حول بده رگه شرعی بگری تبر با اصلاح بون یا گهری اصلاح نبو اونا که تو خواتی با پیناشرین که بای او و بردوام کشت با درست که ناراحتی با بکه و که خلکی تر نسل اما فرض نیه هرچی مسلمان هیلم شارا اگام الهمی بی یا لگل همویشه تو چی بی تو هر تیکل بی لگل همویشه بردوام هادو شو بی او هر کس بای ناکری کسای با ناکری اویشی که خوی به نزیگ سیه بکا دوائی ناراحتی دهبی بود ناراحتی هبی بود دوائی هولدان میچاره سریه نبو که خلکی تیل چونش وقت است خاصو گوید لگل آقا دو تاو با چنه نزیگ بیو که دورا قوائی مدام طبیعتی و بیرکنوی بیرکنوی که منالانه بی بیرکنوی که آجاو گیری بی و بیرکنوی کسی که سپلو بیوفا بید تا پیغمبری خواست آسم لگل وحشی آوی کرد حتی اوکو مردنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعای اواتر وحشی پیغمبری نبینی صلی الله علیه وسلم وتابع طلائحة ومات على الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه طلائحة أسدي توبيكت بمسلمانتي مل أسدم إمام عمر رضي الله عنه ونقل أن سجاحة تابت أيضا نقل شكراوة كسجاحش سجاح عفرت بو ولا شي ما تابت اي شي كردوا اي توبه كردوا كافر مي لو انا شي شانت يا ابو شوار عفرت انت يا ابو يعني عفرتها بو ادعاء او يكرك وتمن في غمر لو سردمشه اگر عفرت يشهبت لسم دم سردم دا ادعایش چی گوره بکا تو بلا تو چی نبی بلا تو عجایب نبی ثم خرج المختار بن ابي عبيد الثقفي ثم خرج المختار يعني ايش ادعایش چی کرد ادعای پیغمبرتی کرد مختار يكون ابي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في اول خلافة ابن الزبير الصلاة بيداكت مثل أهل كوفاء مثل تاي خلافة ابن الزبير فأظهر محبة أهل البيت ونشان دا بانغوازي أوي أكد كأو خوشيسي هيبو أهل بيتي في أغام صلى الله عليه وسلم ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين رضي الله عنه خلقي هان دا بأيما تولي إمام حسين مسيانين رضي الله عليه به فتتبعهم فقتل كثيرا ممن باشر ذلك وعانى عليه خلقش هم كاتك مداخل والزوري هل إيش شين كوتنا بيوي كوابير كاتوا حقا سنة حقا سنة شرعية دائما شين عاطفة كون خلقك الزور انجامي اودا كجرا فتنيك دروس كيرو خلق يارمتي ادا فاحبه الناس تواليها خلقي خوش انويست ثم ادعى النبوة دواي اوا مختارش ادعاي بيغامريتي كيرت وزعم ان جبريل عليه السلام يأتيه بقماني خوي اوي بلاوه كردوا اي جبريل دي بلاي من وحيم بوديني همو هنيكا بو دنيا هولا دنا رواية خو قورا كردن ادعا كردن تاويكا واخل دوري خوان كوكا نوا دواء اوا كخلقان لدوري خوان كوكا دوا بلايكي دنياي ورقرن اوان ادعاي بيغامارتيان كردوا بدرو خلق تريشي دي عاشي قتركا خلق تريشي دني خلق بشجيري خلق شون كوتني زوري خلق بوي بليكي دنياي بدسين بس أصابي وخلقا خوي الجيني وتعو خلقش داما بيرناكنا ومنهم الحارث الكذاب لكي كتلو أنا الحارث الكذاب أيش ادعاي في غمرتي كت خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل فصدم خلافة عبد الملك بن مروان حارث إيش ادعاي في غمرتي كرد أي كجرة وخرج في خلافة بني العباس جماعة فصدم بني عباس كانشا كوم الله كتل در كوتن كأوانش ادعانا قال إمش في غمرين وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا بس بحديثك كيغمر أفل مصاص وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون ما بس في أوانية كتشيبت أوانيك ادعاي نبوتي عن كردوة بمطلقي دبر أوازور بون فإنهم لا يحصون كثرة أما ده زور بون لكون غالبهم ينشأ عن جنون أو سوداء زور لو أنا أنجامي شي أنجامي شيتيتي جورة شيتيتي أن توشبو وأروها رجبيني كردن شون أو خلقا ندواي بيغام صلى الله عليه وسلم كسينا بسال برشيان كا كسينا بيت إشو كاران بري وبري نابيت دبروا شي أكل خوي أكل با سال برشيان بسال يعني وإنما المراد من قامت له شوكة ما بس لا حديثك كأفلميت كذابون ثلاثون يعني أوانيك قوتي أن بيدا كردوا أنا خلقي تريش هبوا أو قماني هبوا كأيش بيا غمر بو بي بلام أو قوتي بيانا كدنا خلقي خلبو شيوا شويني نكوتو يقول ناو إنسانا كان أقل إنسانا كان إيمان نهيانا وإصلاح نبن بإسلام إدعاي خواياتي شكاً فرعون إدعاي خواياتي نكر إدعاي خواياتي كردن إدعاي بيغامريتي كردن إدعاي خليفاتي كردن أولا طبيعة إنسانا كان هيا كأو إدعاو كابلا من بيغامر أما قرصيان إدعاو كابلا من خليفة ها؟ يا غمرك قرص لك اي كي بيكار كم تربوناك يا ايدي عابك ابدا من رئيسي يوم حسان تريك ايدي عابك ابدا من اميري يوم حسان تريك فبعد انسان كان واي قال اصلاح نبي بايمان وباسلام ايدي عاي خواياتي شكا والعياذ بالله ايدي عاي بيغامريتي شكا ايدي عاي خلافاتي شكا ايدي عاي امارتي شكا وهروها ده إنسانا كان قال إصلاح نبن بإسلام درندن وكشون قرقيك درنده وكشون هل حيوانك درنده أو صفتانا هيا ناو إنسانا كان وهروها ناو إنسانا كان قال إصلاح نبن بإسلام صفتي حيوانتي أنت يا هي عيني بهيمة أولئك كالأنعام بل هم أضل كخوي غرافر وإنما المراد من قامت له شوكة هيك قوتي هبو خلق الشيني كتود وعيد صلاتي هبو وبدا له شبهة كمن وصفنا وتالى سلتوا إدعاي خوش شويسية كابو أهل بيتي في أغمى صلى الله عليه وسلم خلقش أهل بيتي في أغمى لي خوش شوي صلى الله عليه وسلم شيني يكون وزن راسك تادوائي قورا أبي كذورا بشو نابتو دعاء ادعاو او ادعانا اكاد كمن وصفنا ادعاي بيغامريتي بي ادعاي بون بخليفة بي ادعاي اميراتي بيت او شانك واي وقد اهلك الله تعالى من وقع منهم ذلك فهم خواهي قولوا ميربان أواني اللي ناوى بردوا كأجر صفتان بخوان داناوى بدرو وبقي منهم من يلحقه بأصحابه وآخرهم الدجال الأكبر تأشان ما وتوا شن أوانا كوتوا أمينيتا ويسا قوتي نماوى بيدن بوا بلام هروجي قوتي وبيبتها الإدعاية واكاتوا حتى أخي لكيان كبيتيسي بيتيلا دجالي أكوش كافر مشي سيكون في أمتي يكون في أمتي كذابون الدجالون تا دجالي قوريش ديت لا آخر زمان قوله وأنا خاتم النبيين قال الحسن خاتم الذي ختم به كابا مطلقي وتلاع الحسن يعني حسني بصري رحمة خالي فمن خاتم الذي ختم به كبو كتاي بياتوا أي أنه آخر النبيين وتكوتا بيغمر كتاي هاتوبا هاتني بيغمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين سورة الأحزاب آية 3 لو أنا كلم دعايا لميرزا غلام أحمد القادياني الهندي كإدعاء كلت أوان تفسيري أو آياتي شونك وخاتم النبيين عليه خاتم يعني زينة وزينة النبيين نقبل بس بخاتم يعني كتايبي عليه كنت خاتم يك انقو سليك ددست وشي وزينة معنى اواني كيت الخاتم يتر نبي اوان اوا تحريفي معنى آياتك أكل هذا هو خاتم النبيين يعني وزينة النبي أبو الشيوية خلقا شواشا كردوا وإنما ينزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مصليا إلى قبلته فهو كأحد أمته بل هو أفضل هذه الأمة دوائي وكا في أغمال عيسى عليه السلام لآخر زمانا ينزل كما تسألك يا سلا أسمان كدت أخواروا حكم بشيك حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم حكم بإسلامك مصليا إلى قبلته كان يشك الروكة قبلة وكو فهو كأحد أمته وكو هذيك لأمتي في أغمال صلى الله عليه وسلم بل هو أفضل هذه الأمة بل كو أفضل أمة لو كانت ذكي أبيت بيغامر عيسى عليه السلام حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فالشيخ الباني رحمة إخوائي لبي أفرميت عيسى كري مريم كديت أخواروا حكم بشريعة محمد ك نقب فقي أبو حنيفة هندي لا نزانا كان شوا شكارا كان لبات شيك عليها أو تا الباني رحمة إخوائي لبي أبو حنيفة وكشي تماشاك وكو قاور تماشاك والعياذ بالله أوجه هالتي أو كسيه الشيخ الباني أفرمي رحمة إخوائي لبي حكم بالشريعة إسلام كان القرآن والسنة نقب فقه أبي حنيفة لبر أوي لناوش من كوتواني إمام أبو حنيفة هيا أليت كبيغمر عيسى عليه السلام ديت أخواره بمذهب أبو حنيفة حكمكات أواني كواد مارجيريان هيا بو فقه إمام أبو حنيفة رحمة خالبي نق إمام أبو حنيفة خوي واي واي تبي خوي واي نوتو رحمة خالبي هنيك دمار جيريان هي بوي وآلين شيخ الباني رحمة خاله به ما بس سر دانوي أوانية نق أبو حنيفة رحمة خاله بكو قاور تماشا بكو والعياذ بالله أوانا همي بختانشين أوانا دروزنن أوانا نزانن نازن كلناو شن كوتواني مذهبي إمام أبو حنيفة در رحمة إخوالي بتيانا هاي قصي ويكلو وقصة كشي بتال قصة كشي بتال دبلواني بيشوا دمال قليتي قيشوا تأستيك تنا نقصش أما إمام كانوا تو لواني كدما قليان هبوا لنا ومذهبي إمام أبو حنيفة رحمة إخوالي به قصي بإمام شافعي وتو لنا وأنا شخصي بوان تلوتو يعني ده مال جيلتي أنا هي وإذا ما جيلتي شكي زور دادي كي كشن ده دروس بوني لنا ومسلمانانا زيانة كي زوري دا ولا مسلمانان وزيانة كي زوري شان لألات ده ما جيلتي بو بطال ما زور بوي دا بتاشيت ما بو قرآن والسنة بيواسب لسألهم مسلماني كشن قرآن والسنة بكي ليت يبقاو كدو يبقى ما دام يتي بطل غوري بكي زلي بكي هو اسلام بور رازينا بيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقصدا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزيه. فالمسيون بوخواهي كنفسي من بدس اوا ديت اخوارو بوناو ايوا ابن مريم يعني بيغمر عيسى عليه السلام حكما مقصدا واتا حكم كردني حكمي دات بروراني حكمي دات بروريش يعني اسلام او صليبي كيساكي اوان هالي اواسني دعاكا او اشكينت وبرازي جناهي لتو ايان كجد ولا يضعن الجزيه حتى او كاتيك واوديت جزيه لاهل كتاب ورقي سرانه رغم كاوها تخواروا جزيه لا ابد او كاتيكيا يان مسلمان بون يان كشتن جزيه نامنت يعني بين مسلمان بيت اقل مسلمان ابو شرقه برامر باسلام كشريك برامر باسلام اي شرقه لقلان وين كشت. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم. قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. بردوام كومذا لأمتكي من لسر حقا وسر كوتوشا يعني خواسر أخاد لا يضرهم من خذلهم. هوانيك هول أدن لسر أو حقا لا ينبدن ناتوانا زيانا بيبقينا. فما يزيد كري هارون وإمام أحمد رحمة إخوانا وتوانا أقر أوكم الله أهلي حديث نبيت إما نازانين أوانك أهلي حديث يعني أويك واشار زائي هيا بحديث بيغا مصاصم كشار زائي شيها وبحديث واتشار زائي شيها بشي بقرآن بلان بكر دوا نك ادعاء هرقو شهر زايل علمك هاي بيتو كردوي بيانكا هو خلقي خرابيش هبو خريكي اوا بنجناك خريكي اوا بيتو لو انا شبنا بخواتي نبي مسلمانش نبي زور لو معزماني كا نسراوا كا فارس ابو حديثة كان لكونا كا نسراوا تيانا يا مسلمان نبوه مستشرقين كانوا سيئاً بو تجارتي خويا كسابتين في وقت فهم قال أفضل من أهل الحديث كإمام أحمد الفنوي خويا زاني أهل الحديث يعني شي بو تيقشنا أو بما بس أو يعني واني كوا شوين حديث أكونو كدوي فيك. قال ابن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن سنان والبخاري وغيرهم إنهم أهل الحديث يعني أنا فهمنا بيقين أو أنا أهل حديث. وعن ابن المديني رواية هم العرب واستدل برواية من روى هم أهل الغرب هم أهل الغرب ما بس بيتشيا كاف من رواية مسلم زارو نوصادو بسوبيانش من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. أو روايتك مسلمة: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. ما بزب غرب شيا وفسر الغرب بالدلو العظيمة، لأن العرب هم الذين يستقون بها. دلو يعني دول شيء قورة هنكاتي كيستيانا أو دربيان لبير بس يدلن هنا وقصت لك يستا فهو قاتل لشي دروس كراوة لشرم دروس كراوة كيش أو دلو بكار ديني أو دولتشا بكار ديني عرب بكاري هنا كفهمتش هم العرب. وفهم استدل بالرواية من روى: هم أهل الغرب، لا يزال أهل الغرب. ذا غرب يعني شي يعني الدال العظيمة. قال النووي رحمه الله: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة. مرجتنا الجماعة شي مكم لكي تايبت به أقول جد شي بن شان بش بن من أنواع المؤمنين بلهم هميان إيمان دارن هميان برباوريان يكا ما بين شجاع وبصير بالحرب. طبعا كوا برباوريان باكا بلهم لو شيني أواني تيداهن شي بيت شر بيت جهاد بيت الرقي خواد أوانش كساني كي زيركو شارزان بشر وهشان وفقيه ومحدث ومفسر كان أهل فقه كان محدثة اقتصاد ذات الله حديثة بلا عقيدة كهريكة أو إيش كأهل فقه عقيدة كهريكة أو إيش كمفسرة عقيدة كهريكة وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بماشي تيانا برباوركي برباوري سلفة هلا سيبتشي فرما كدن بشاكو نهي كدن لخرابة وزاهد وعابد ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد. معنى وناقن كواتجب إلا أبيها ميان ليك ولا تكوب ابنه بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض. أقول جل شينك أكوبن أجقون جيب لهابن نسروا الزوي لها موشينيت أو أنا ببن. ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولا فأول. أجقون جيب لها هنديكاتا تشيبت سروا الزوي لها نتيانا إخلاء الأرض من بعضهم لهنديكا نقلها ميا فقيها كهية مصابون محادثة كهية تفسير كهية لو أنا عيوت النبي أما كسي تيانا بي ناشتوانا بي يا هيا بلا ناتوانا شيبكا توانا اوينيا كفرمان كدن با شاقونه كدن لخرابي بكردو انجام بدا بلا ما توانا بزبان بيلي ما بيسا زوي كسي تيانا منا نا ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم نكهم ويان لهنديك أولا فأول إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد. هتا وايلي ديت شكالك كما بيتاوا تا يكو ملتنا ليك ولا تابن فإذا انقرضوا جاء أمر الله كأواني جنمان اترق يا مديت انتهى ملخصا مع زيادة فيه قاله الحافظ. قال القرطبي: وفيه دليل على أن الإجماع حجة. كبر دوام كومل لأمتي من لسرحاق به كواتا أوابت إجماع إجماع حجية لأن الأمة إذا اجتمعت فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة. فقال أمة كوبيتوا كواتا أواني كوكو أبنو كيان بريتين لو طائفة المنصورة شكاتيك منصورة بيك عمل بك بقرآن وسنة أواني كبتواني أو سركوتنا كيدي. المراد من الإجماع إجماع كل من يعتد به من هذه الأمة في جميع أقطار الأرض. إجماع إجماع هم أوانيك إجماع أنور بجيلة بريال أنور بجيلة لم أمتا لهم سر زوي. ومعرفة ذلك غير متيسرة إلا فيما هو معلوم بالضرورة كالصلوات والصيام ونحوه. زانيني أوشك أسان نية طبعا هم إجماع لسلهيا ناتوان إلا أويك وضرورة وكو نيج وكو رجو وكو حاج أو أنا همو شوينواي يعني لهر شوينكي أمسر ويزاوية برسال لهر كسي بكريا كعالم بي علي بيانس فرزي نيج مانهي مانجي رمضان مانهي حاج مانهي زكاة مانهي أويك وضروريات دين بي لهمو شوينيكي بوشونك. ولذلك يروى عن الشافعي وأحمد من دعا الإجماع بعد الصحابة فقد أخطأ. ويأجرنوا لإمام الشافعي وإمام أحمد رحمة إخوايا لبي كوتوانا هركس ادعاء إجماع بك لدواء الصحابة بهلاشوا بهلاشوا يعني لحموش شيكا إجماع به أو ما بس بي أوي نابي أما أوي كضروريات دينا بضي أو إجماع ثم العالم يلا هرشي أنا هاي بلس الأمر الزاوية برسيا إلى كي درباري نيش شي فرزة على أو بينس فرزة ما هي رمضان ما هي حج ما هي زكاة ما هي كسيني بضي أوانا شيا أوانا فرز دي كوات آلوا إجماع أما لهموش يكا يقبن نا بريكونا بيتو بشي كوا بيتو لكيو ليكاتا دايبنيتو هر هموشي چی بید بریاری خوی بده بلا ما گونجه چی بید لا اجماع کمتر اتفاق اتفاق معنی اجماع نیه. قال المصنف وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فمن شانيك قوريت يا داهية هاي لسألانيك لسأل حقا لقل أو شاكوا كمن اواني كهول ادن سر شوريان بكن واوانيش كمخالفه اوان اكن ناتوان هزياني كانت بيبقين. والبشارة بان الحق لا يزول بالكلية ومجزي اوشي تيدا هيا كحق بتواوتي بنا برنابت اقول جاء لهند يشينا كم بي يا لهند يشينا نبي لشوني تراهبت لو شو نشاكني يعني بأشكراني هما تيا هيا بني هني هر هيا لو أنا كنا توان أشكراي بكن بني خوا أنا خوا بيرو باوريان إيمانا ك كتمي كن أشكراي ناقب خل بلان بني خوي خوا بيرو باوري هيا وهم ناتوان لو شو نشيب كا أشكراي بكا لو أنا بكوشيت يعني سزا بدرك أو تحملي نكات قلت واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الطائفة موجودة. وإمام أحمد رحمة إخوائي لبي أم حديثي كدوبة بلقى لسريك واجتهاد شنابي بنبرنابت درقى اجتهادا ناخرت ما دام أو طائفة بنيان ببي ما دام أو طائفة بنيان ببي او شتاني كوا رؤادات للدنيا دا شتي تازا اوان اتوانا بحكم شارزايان لقرآن وحديثة اتوانا بالرأي لسر بدن او كوا الشرعي بيت او كوا ناشرعي بيت رونيا كانوبو خلق. وبالله توفيق.